الرابع هو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أن يستطيع أن يصوم إلى مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه. ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا. وللإطعام كيفيتان: الكيفية الأولى أن يخرج حبا من رز أو بر وقدره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خمس صاع بالصاع المعروف. هنا ويساوي كيلوين وأربعين غراما في البر الجيد الرذي، يعني أنك إذا وزنت من البر الرذي الدجن ما يبلغ كيلوين وأربعين غراما، فإن هذا صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد، فيكفي لأربعة مساكين. ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا تباته للفقير أن تجعل معه شيئا يؤدبه باللحم أو غيره حسب ما تقتضيه الحال والعرف. وأما الوجه الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي لثلاثين فقيرا أو 29 فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 29، لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارئ، فمرضا حدث على الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم فنقول له أفطر واقضي يوما مكانه، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.